ما صحة حديث من ترك ثلاث جمعة متتالية طبع الله على قلبه؟ هذا صحيح، لأن ترك جمعة بين عذر طبع الله على قلبه، وهذا غير صحيح إن شاء الله تعالى. وأظهر من هذا ما تقدم الحديث في رواه مسلم الصحيح، إذا انتهينا أقوام ومنعهم جمعات أولى من الله على قلوبهم ثم يردون إلى الله.